الحمد لله الذي أنزل القرآن وجعله أصل العلوم، علم الإنسان ما لم يعلم. نحمده سبحانه على أن هيأ لنا أبواب الخيرات، ونسأله أن يثبتنا على ذلك إلى أن نلقاه وهو راض عنا، غير مبدلين ولا مغيرين ولا مفتونين. اللهم آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن العلم وطلبه من أفضل القربات إلى الله جل وعلا، بل عد جمع كثير من أهل العلم طلب العلم أفضل النوافل، يعني أنهم جعلوا طلب العلم أفضل النوافل التي يطلبها العبد. ولهذا فإن السعي في نشر العلم النافع المقتبس من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومما بينه أئمة الإسلام المؤتمنون على الدين في فهم الكتاب والسنة، إن السعي في ذلك من الجهاد في سبيل الله جل وعلا، ومما يراغم به الشيطان وأعداء الدين. وهذا لا شك حاصل، لأن أهل العلم في كل زمان وفي كل مكان هم الذين يرثون الأنبياء، وإذا كانوا هم ورثة الأنبياء فإن ذلك يعني أنهم القائمون بأعباء الدين. فكلما ازداد العلم ازداد الخير، وإذا قل العلم كثرت الجهالة وكثر الشر. ومن جهة أخرى، فإننا اليوم بحاجة كثيرة، حاجة كبيرة، إلى أعداد كبيرة من طلاب العلم ليفقهوا المسلمين في شرق الأرض وفي غربها. فالناس محتاجون اليوم إلى من يبين لهم الحق، ويبين لهم التوحيد الصحيح والعقيدة الخالصة ومعنى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين لهم أحكام الشرع، ويبين لهم ما به قوتهم في دينهم، وما به اتباع منهج محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا نحتاج فيه إلى أعداد كبيرة من طلاب العلم، سواء في داخل البلاد أم في خارجها، لأن الناس يحتاجون كثيرا إلى طالب العلم ليعلمه. ومن القواعد المقررة في الفقه أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد بهذه المثابة من فضله وحكمه وأثره، فإن الوسيلة لتحصيله وإقامته وبثه لها حكمه من جهة الوجوب الكفائي، ومن جهة أيضا البذل في ذلك والسعي في نشره. لهذا المرء يؤجر على الوسيلة إذا كانت صحيحة شرعا، كما يؤجر على الغاية المتفقة مع الشرع. وقد قال الأصوليون: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والوسيلة تبع للمقصد، فإذا كان المقصد واجبا فوسيلته واجبة من حيث الحكم ومن حيث الأجر، وإذا كان المقصد مستحبا فوسيلته كذلك، وهكذا إذا كان المقصد محرما فوسيلته كذلك، إلا فيما استثني. والعلم لمن قرأ القرآن وقرأ السنة وعلم هدي الأنبياء يجد أنه أهم المهمات، وأن به النجاة. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان هنا أو الذين آمنوا هم أهل العلم على حسب ما تعلموه من الإيمان، فجمع بين العلم والعمل وقدم العلم على العمل. وأهل العلم قرنهم الله جل وعلا بملائكته، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فجعل الشهادة له بالوحدانية منه سبحانه، وكفى بالله شهيدا، ثم بملائكته، ثم بأهل العلم. واقتران أهل العلم بصفوة خلق الله وهم الملائكة يدل على ارتفاع شأنهم وعلى عظم فضل ما سعوا فيه وما اتصفوا به. الأنبياء هم سادة العلماء، وكل نبي وأعلم أهل زمانه بما أنزل الله جل وعلا إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله أرشده ربه جل جلاله وتقدست أسماؤه إلى أن يطلب الازدياد من العلم، فقال سبحانه لنبيه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. قال المفسرون: معنى زدني علما أي قل يا ربي زدني منك علما. وقال آخرون: معناه يا ربي زدني منك فهما. قال سفيان بن عيينة الإمام المعروف رحمه الله تعالى: لم يزل الله جل وعلا يزيد نبيه من العلم بإنزال الوحي حتى توفاه الله جل جلاله. وهذا لأن الآية كما هو معلوم مكية في سورة طه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل الله جل وعلا يوحي إليه بالعلم ويفهمه حتى كان بما أرشد الأمة إليه من العلم مستجاب الدعوة في هذه السورة: وقل رب زدني علما. قال طائفة من أهل العلم: لم يأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب للزيادة من شيء إلا من العلم حسب، وذلك لأن العلم الازدياد منه ازدياد في الإيمان، ازدياد في تحقيق الشريعة، ازدياد في العبودية، ازدياد في العمل، ازدياد في الجهاد، ازدياد في أثر ذلك على خاصة الإنسان وعلى عامة الناس. وأما عامة أهل الإيمان فإنهم درجات، يعني من بعد الأنبياء فإنهم درجات، أعلاهم درجة وأرفعهم قدرا هم أهل العلم، كما قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فجعل الجميع مرفوعين، وخص أهل العلم بالرفعة درجات كما قاله طائفة من المفسرين. وهذا يدل على أن العبد الصالح إذا أراد القرب من الله جل وعلا والطاعة له والاجتهاد والجهاد في سبيله، فإن أعظم الطرق إلى ذلك العلم النافع، لأن بالعلم ازدياد الخير، لأن بالعلم ازدياد الخير في نفس العبد وفي غيره. فالعلم فضله في هذه الشريعة عظيم، فضله يتعدى أن يكون مقتصرا على عبادة من العبادات، بل فضل العالم على العابد، يعني على عابد المؤمنين، فضل عالم أهل الإيمان على عابد المؤمنين كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأمة كما جاء في الأثر. العلم يحتاج منا إلى أن نعرفه وأن نتعرف فضله وأن نتعرف منزلته حتى نقبل عليه، لأننا إذا علمنا شأن العلم وعلمنا فضله وعلمنا أثره فإن النفوس ترغب أكثر وأكثر في ذلك. فتحصيل العلم أعظم النوافل كما قلنا، والعلم منه واجب فرض على الجميع ومنه تطوع، لكن بعد أداء الفرائض ليس ثم أفضل من العلم، كما قال ذلك جماعة من العلماء، ورجح على الجهاد في سبيل الله تعالى من جهاد التطوع لما له من عموم الأثر في الحاضر وفي المستقبل، بل هو في الحقيقة عدة الجهاد وقوة النفس، لأن طالب العلم قوي الإرادة قوي النفس قوي الأثر لما يعلم من فضل العلم ومن رضا الله جل وعلا عن عباده. لهذا جاء في الحديث الصحيح: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. العالم أو طالب العلم أو السائر في ذلك السبيل إذا سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة كما جاء في الحديث الصحيح. وهذا يعني أن فضل العلم على صاحبه أن أي طريق تلتمس فيه العلم النافع الذي مرده ومأخذه من النص من الكتاب والسنة ومن فهم أهل العلم فإن ذلك سبيل إلى أن يسهل لك به طريق إلى الجنة. العلم سبب لمغفرة الذنوب وازدياد الحسنات، لأن طالب العلم وهو يتعلم حسناته تزداد، وإن الحسنات يذهبن السيئات، كما ذكرنا لك أن طلب العلم من أعظم العبادات فضلا في نفسه وأجرا وثوابا، فيكون إذن من أعظم الحسنات التي تكفر بها السيئات. قال الله جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وهذا يدل على أن طالب العلم يزداد من الحسنات وتكفر بذلك سيئاته. إذا قرأ أو إذا كتب أو إذا حضر مجلس علم أو إذا كرر وحفظ بالنية الصالحة فإنه مأجور وحسناته مكفرة لسيئاته ما اجتنبت الكبائر. بل إن العلم لأهله ولطلبة العلم سبيل للقوة في دين الله جل وعلا. العالم أو طالب العلم يكون قويا في دينه لا يدركه الشيطان إلا ما شاء الله جل وعلا. طالب العلم قوي في إيمانه لأنه علم الإيمان بحجته، قوي في عمله لأنه يتعبد وهو يعلم كيف تعبد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو حين يتعبد يتذكر ما حجته في عبادته فيرتبط قلبا وقالبا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته تذكرا، وفي عباداته وفي صلته وفي دعوته وفي جهاده وفي أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وفي علاقاته، كل ذلك عن علم وبصيرة، بخلاف من يعمل تلك الأشياء عن غير علم فإنه لا يرتبط بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة في ذلك. فطالب العلم موصول بأئمة الدين، موصول بأئمة الإسلام أيضا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وبعد الصحابة، فيعمل وهو يعلم أن هذه قال بها الإمام أحمد، قال بها الشافعي، قال بها سعيد بن جبير، قال بها الإمام مالك، قال بها ابن تيمية، قال بها ابن حزم، قال بها فلان وفلان، فهو موصول بتذكر هؤلاء العلماء الذين من الله جل وعلا عليهم بثناء الأمة عليه. وهذا يعني الصلة المستمرة بأهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت مع من أحببت. العلم فضله عظيم في أن طالب العلم في تعلمه يؤجر لأنه صاحب نية صالحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فكل عبد له ما نوى، وإذا صحت نية طالب العلم في العلم فإنه فيما يأتي من العلم بنية صحيحة يؤجر على ما يعمل من تفاصيله، فكل عمل يعمله بنية صالحة عبادة مستقلة عظيمة يؤجر عليها. كيف إذا كان هذا العلم أعظم ما يطلب وهو كتاب الله جل وعلا. لهذا إذا حفظ القرآن بنية صحيحة أو طلب علم التفسير أو طلب الفقه في الدين فإن أجره حينئذ يضاعف ويضاعف، والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمله. صاحب العلم عمله الصالح يضاعف له بحسب ما في قلبه من اليقين. الله جل وعلا يجزي عن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة كما جاء في الحديث الصحيح. وهذا يعني أن الناس مختلفون في تضعيف أعمالهم، فمن العباد من يؤجر بالحسنة 10 حسنات، وهذا منة من الله جل وعلا وكرم في جميع أهل الإيمان، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، كل مؤمن يأتي بحسنة يجعلها الله جل وعلا له 10 حسنات. لكن قال عليه الصلاة والسلام إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال أهل العلم هذا التضعيف لأجل ما وقر في قلب العامل من العلم النافع الذي يتفاوت به الناس. والمقصود بالعلم النافع هنا هو سلامة التوحيد، سلامة القلب، سلامة العقيدة، سلامة الإخلاص ونحو ذلك من اليقين والصلاح. لهذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال: ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأكبر من أمثال الجبال عبادة من المغترين. ولمثقال ذرة من بر مع تقوى يعني إخلاص لله جل وعلا وخوف منه ورغبة في لقائه، ويقين تيقن وهو العلم الذي لا يدرك الإنسان معه شك ولا ريب، أعظم وأكبر من أمثال الجبال عبادة من المغترين، لأن الله جل وعلا يضاعف العمل إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. لهذا يختلف ثواب عبادة طالب العلم وعبادة غيره، لأن هذا يتعبد وهو يعلم كيف يتعبد، وهو يعلم حجته فيما تعبد، وهو يعلم مرجعه فيما تعبد، وهو صحيح القلب صحيح النية في ذلك صحيح العمل. ولهذا قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. من فضل العلم أن العلم يفتح للعبد أبواب الخيرات، وذلك أنه يتعلم سعة أنواع العبادات، فيتعلم الفرائض من الشعائر والنوافل، ويتعلم كيف يبيع وكيف يشتري، ويتعلم كيف يصل رحمه، ويتعلم كيف يوصي، ويتعلم كيف يوقف، ويتعلم كيف يعاشر أهله، ويتعلم كيف يربي ولده، ويتعلم كيف يصحح قلبه، وكيف يذهب في الدنيا، وكيف يقبل على الآخرة، وكيف يعظم ربه، ويتعلم ويتعلم ويتعلم. وهذا العلم بأنواعه يفتح له ولا بد أبواب الخير بحسب ما قدر له، ويتعلم فضل الدعوة إلى الله جل وعلا، ويتعلم فضل تيسير الخير وإعانة المسلمين ومد يد العون لهم في أمر دينهم وفي أمر دنياهم، ويتعلم سلامة الصدر من الحسد والحقد والغل فيكون ذلك مؤثرا فيه، يتعلم الأمر بالمعروف وفضله والنهي عن المنكر وفضله فيسارع في ذلك بحسب أصوله الشرعية وأحكامه المرعية، ويتعلم ويتعلم تكون أبواب الخير عنده دائما في باله لا يغفل عنها، لأنه يرددها ويذكرها ويراجعها فلا يغفل عن ذلك، فهو في يومه وفي ليلته في الحقيقة موصول بأنواع العبادات التي تتفتح له بنية صالحة إذا من الله جل وعلا عليه بذلك. من فضل العلم أيضا أن طالب العلم وصف، أو أن العالم ومعلم الناس الخير وصف بأنه مبارك، بارك الله جل وعلا فيه وعليه. قال الله جل وعلا مخبرا عن قول عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال أهل العلم في التفسير: وجعلني مباركا أينما كنت، يعني جعلني معلما للناس الخير، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني مع تلك الصفة التي هي بركة العلم فإنه متعبد لله جل وعلا غير غافل عن عبادته لربه جل جلاله. وهذا هو البركة العظيمة التي هي بقاء الخير وثباته ونماؤه وزكاؤه، لأن البركة معناها ثبات والبقاء. جعله مباركا يعني معلما للناس الخير، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، مبلغا رسالة ربه، وهذا كله يثمر البركة من الله جل وعلا على عبده. وهذه هي التي يريدها العبد ويطلبها، أن يرضى الله جل وعلا عنه فيجعله ثابتا باقيا على ما يحب الله جل وعلا ويهدى. من قرأ سير العلماء وجد أن أهل العلم في كل زمان ومكان هم المنافحون عن دين الله جل وعلا، وأنهم الثابتون حين تتنازع الناس الأهواء، وأنهم المستقيمون على السنة حين تدلهم البدع وتعقد الفتن الويته. ولهذا جاء في كلام الإمام أحمد في خطبة كتابه الرد على الزنادقة والجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يهدون من ضل إلى الهدى ويبصرونهم من العمى ويحيون بكتاب الله الموتى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. ثم ذم المخالفين الذين كان العلم عندهم علم بدعة وضلال، ووصفهم بأنهم يعني أن أهل العلم الصالحين بأنهم مخالفون لأهل البدع الذين عقدوا ألوية البدعة، وهم مختلفون في الكتاب مخالفون في الكتاب، أو كما قال أهل العلم. من قرأ التاريخ وجد أنهم الأصلب من أهل العبادة أو من أهل الاحتساب أو ما شابه ذلك، لأنهم عن بصر نافذ وقفوا، وببصر نافذ أيضا قاموا وعملوا، كما وصف الصحابة رضوان الله عليهم بأنهم على علم وقفوا وأنهم ببصر نافذ كفوا. فأهل العلم فيما يأتي من مدلهمات أو ما يأتي من شبه، وفي كل زمان يكونون على علم يقفون وببصر نافذ وبصيرة يتفرسون. ولهذا ضمهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه حين أمره الله جل وعلا في آخر سورة يوسف أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولم يؤت الناس وتضعف هذه الأمة إلا لما نزع أناس إلى الدين بجهل، كما فعل الخوارج وكما فعل طائفة من أهل البدع الذين خالفوا السنة، نزعوا إلى الخير ونزعوا إلى الصلاح، لكنهم نزعوا إلى ذلك على خلاف السنة وعلى خلاف طريقة الصحابة رضوان الله عليهم، فصاروا مع ما هم عليه صاروا مذمومين على كل لسان. فإذا أهل العلم في التاريخ هم الأفضل وهم الأنبه وهم الأعلم وهم الأكثر أثرا في هذه الأمة. لما جاءت فتنة خلق القرآن وقال الإمام أحمد فيها ما قال وقصة ذلك تعرفونها، سئل بعض الأئمة من أعلم الناس؟ قال أحمد. وهذا منه أدري هل هو إسحاق أو نحوه، هذا منه ليشير إلى أن ثباته في ذلك الموقف كان نتيجة لعلمه الغزير بتوحيد الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل العلم في كل زمن هم القدوة التي يقتدي الناس به، فمتى جاء الطعن فيهم صار الطعن راجعا بشكل أو بآخر إلى الدين الذي يحملونه، لأن الناس لا بد لهم من قدوة يقتدون بها ومرجع يرجعون إليه. فإذا طعن في حملة العلم وفي أهل العلم وفي من ينشر العلم صار ذلك قدحا في من قدح في دين الله جل وعلا وفي العلم. ولهذا لا يقال إن العالم يسلم من الزلة أو يسلم من الغلط سواء في العلم أو في العمل أو في السلوك، ليس كذلك، بل لا بد له من ذنوب ترجى مغفرتها من الله جل وعلا. لكن الشأن أن لا يبلغ في دين الله جل وعلا ما هو مخالف لدين الله جل وعلا، أما أن يقع منه الذنب فيقع. ولهذا قال العلماء في قواعدهم: العالم لا يتبع بزلته ولا يتبع في زلته. لا يتبع بزلته بمعنى ما تأتي تعنف تعنف تعنف على ما زل فيه وصار منه من غلط سواء في العلم أو في العمل أو في السلوك، وأيضا لا يتبع في زلته وصنيع الجهلة يقولون العالم لفعلها فلان، لماذا أنت حالق للحية؟ قال فلان من المشايخ حالق لحية، هذا عام. العالم لا يتبع بزلته ولا يتبع أيضا في زلته، لأن العالم لا بد أن يقع منه غلط ولا بد من أن يقع منه زلة ولا بد أن يقع منه عفوة ولا بد أن يقع منه مخالفة. لماذا؟ ليبقى الكمال في هذه الأمة في محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، منه يؤخذ هذا الدين وسنته هي التي تكتفى. أما لو وجد عالم لا غلط فيه البتة لاشتبه كما قال بعض أهل العلم لاشتبه العلماء بالأنبياء، وهذا غير واقع. فيبقى الناس حينئذ، وهذه حكمة من الله جل وعلا، يبقى الناس حينئذ معلقين بالعلماء ومتعلقين بالعلماء، لكن الأصل أنهم معلقون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبهدي السلف الصالح. العلماء لم ينال العلم عن شهوة، ولم ينال العلم بثمن النفس، ولكن نالوا العلم بجد وفير وببذل عظيم. جمعوا ليلهم ونهارهم في العلم حتى استوى لهم سوقه. قال بعض الصالحين في السلوك وهو ينطبق على العلم، قال: من كانت بداياته محرقة كانت نهاياته مشرقة. يعني أن بداية طالب العلم هو أراده في السلوك لكن نجعله في العلم، فهو صحيح. من كانت بداياته في العلم قوية متينة محرقة يعني من قوتها، في نهاياته تكون حاله مشرقة يعني تشرق شمسه فيضيء لنفسه ويضيء للآخرين. فصفة أهل العلم لمن قرأ التراجم وقرأ سيرهم أنهم جدوا في العلم من الصغر وطلبوا ذلك ورحلوا فيه. ومن لم يكن له رحلة فلن يكون رحلة، بمعنى أنه من لم يتعب في العلم ويطلب ذلك فلن يطلب الناس منه العلم. ولهذا أوصي بقراءة سير أهل العلم، فإنه لا مشجع على العلم مثل مطالعة سير العلماء وكيف تعلموا وكيف صبروا على العلم وكيف صبروا على التحصيل وكيف صبروا على الحفظ وكيف وكيف. وقد سئل البخاري رحمه الله تعالى صاحب الصحيح محمد بن إسماعيل ما دواء الحفظ في العلم، كان البخاري يحفظ مئات الآلاف من الأحاديث، فقيل له ما دواء الحفظ، كان شائعا أن هناك أدوية للحفظ ظنوا معها أن البخاري يتعاطى ذلك كما كان بعضهم يتعاطى بعض المأكولات أو بعض اللبان أو بعض إلى آخره ليقوى الحفظ. فقال من تجربته لم أجد للحفظ أنفع من نهمة الرجل وكثرة النظر. أمران، نهمة الرجل يعني نهمة طالب العلم، وهكذا كان أهل العلم، النهمة والرغبة والحرص الشديد بحيث يجتمع في العلم ليلة ونهارة وتفكيرة، وإدمان النظر أيضا كثرة المطالعة لا تعطل عن العلم، لأن العلم ضيف شريف عليك، إن أكرمته بقي عندك وإن تركته تركك ورحل، وهذا مجرد. فبقدر ما تقبل على العلم يقبل عليك، وبقدر ما تغفل عنه يغفل عنك ويذهب. الحفظ أساس في العلم كان العلماء عليه، ولا تلتفت لمن يزهدك في الحفظ، لأن الحفظ يبقى، وأما الفهم فهو يأتي ويذهب، لكن إذا ركز الحفظ جاء الفهم بعده، فبقي الحفظ والفهم ما شاء الله. من صفات أهل العلم أن أهل العلم لما حفظوا وتعلموا كانوا على طريق واضح، وهو طريق من سلف في العلم والتعلم. العلم هناك مدارس كثيرة فيه، لكن لم ينجح فيها بالتجربة وبالنظر وبالميدان إلا من سلك فيها طريق الأولين، لأن الله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني اقرأ كما قرئ عليه، اتبع قرآنه على نحو ما قرئ عليه، هذا معناه الحفظ. قال ثم إن علينا بيانه ليكون الفهم والبيان بعد الحفظ والاتباع كذلك. وقد قال أيضا جل وعلا لنبيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، يعني اسمع، فإذا علمت كيف قرئ وكيف تلي بعد ذلك اتبع هذا ولا تعجل. وهذا واضح في سير أهل العلم، لأنهم لما سلكوا طريق الأولين نجحوا في ذلك. لهذا لا بد أن تسلك في العلم الطرق الموضحة لكم في مثل هذه الدورات التي تستفيد منها كثيرا في شرح المتون وفي بيان معاني كلام أهل العلم، لكن لا يكتفى بذلك، لا بد أن تكون مع العلم ليلة ونهار. ابن الجوزي رحمه الله تعالى قال نظرت في فهرسي أو في ثبتي خزانة المدرسة النظامية، مدرسة النظامية مدرسة يعني شبه جامعة في القرن الخامس والسادس الهجري، يعني أنشأت في القرن الخامس واستمرت في العراق، وكان لها مكتبة بناها نظام الملك أحد الولاة في ذلك الزمن. قال نظرت في ثبتها فإذا فيه يعني ما يقارب 6000 كتاب، فإذا فيه 6000 كتاب. قال ولو قلت لي كم قرأت في الصغر لقلت ما يزيد عن 20000 مجلد. ابن الجوزي رحمه الله تعالى كان يكتب في اليوم الواحد كراسة، ويبلغ ما يكتب في السنة إما نسخا أو تأليفا أكثر من 100 مجلد السنة الواحدة. وحدث عن نفسه فقال كنت من نهمي في العلم أني إذا دخلت بيت الخلاء جعلت ولدي يقرأ لي خارجه ليسمع فلا يفوت، وإذا زارني بعض الثقلاء اشتغلت أثناء وجودهم عندي بتجهيز الورق وبري الأقلام للكتاب. همة عالية. الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى كان يبحث مرة في مسألة من المسائل، فأتته زوجته، يصح أن تقول زوجته والأصل، فأتته زوجه، زوجه كما في القرآن وزوجته كما في السنة زوجة أبيكم في الدنيا والآخرة. المقصود أتته زوجته، قال وقد تعطرت وتطيبت، فوقفت على رأسه، قال فرفعت رأسي إليها ثم رجعت إلى كتابه، إلى آخر القصة. المقصود منه أنه لم يكن في قلبه في هذا الوقت إلا هم العلم، هم العلم وهم طلب العلم. الحافظ بن جرير الطبري رحمه الله تعالى توفي سنة 1300، صاحب تفسير وصاحب تاريخ ونحو ذلك. قال لطلابه يوما هل تنشطون لتاريخ العالم، يعني من خلق الله الدنيا إلى وقتنا الحاضر؟ قالوا قدر كم، يعني عرفوا أن المسألة كبيرة. قال قدر 40000 ورقة، 40000 صفحة، يعني موسوعة الآن أو أكبر. قالوا لا، هذا مما تفنى فيه الأعمار. قال الله المستعان، ذهبت الهمة، فصنع لهم التاريخ الموجود الآن في 11 مجلد. ثم لما فرغ منه قال لهم هل تنشطون لتفسير كتاب الله تعالى؟ قالوا قدر كم؟ قال قدر 40000 ورقة، نفس الكلمة. قالوا هذا، وهو كان قريب 90 من العمر، قالوا هذا يعني في أول 80، قالوا هذا مما تفنى فيه الأعمار. قال الله المستعان، ذهبت الهمم، فاختصره لهم في التفسير الموجود الذي هو أكبر التفاسير الآن، ولذلك يسمى إمام المفسرين. ابن جرير الطبري رحمه الله لم يتزوج، وكان كل يوم يكتب من تأليفه 40 صفحة، 40 ورقة، كل يوم يكتب من تأليفه 40 ورقة. منشغل؟ ليس بمنشغل إلا في العلم، ولهذا نفع الله جل وعلا الأمة في وقته وفيما بعده به، فنحن إلى الآن عيال على ابن جرير فيما كتب وألف. من أخبار ابن جرير رحمه الله تعالى في همته في طلب العلم ما يقوي طالب العلم في ذلك، أتاه رجل وسأله عن مسألة في الفرائض، فقال له، يعني في أول، وهو في أول الطلب كان في الشام، فاستنكف أن يقول لا أعرف أو لا أعلم، والفرائض مما يتعلمه طلاب العلم عادة في أوائل ما يتعلمه، فقال إن علي اليوم علية، يعني حلفا ألا أتكلم اليوم في الفرائض، فإذا أتى في الغد إذني أجيبك عن مسألتك. قال فدرست الفرائض في ذلك اليوم، والفرائض علم يقال عنه إنه علم أسبوع، يعني من أراده في أسبوع أخذ جملة منه حسن. قال فلما أتى الغد أتاني، لكن هذه الهمة بهمة قوية، رحل من رحل وأتى من أتى، ومن صفاتهم العظيمة في طلبهم للعلم أن العلم معهم كان ميدان خشية لا ميدان تفاؤل. ولهذا نذكر بعض صفات طلاب العلم التي ينبغي لنا أن نتحلى بها قدر المستطاع، فإذا قصرنا استغفرنا من الله جل وعلا ورجعنا إلى الصواب. من أهم صفات أهل العلم وطلاب العلم أن يخلصون النية لله جل وعلا، وأن لا يطلبوا العلم لأجل أن يقال عالم أو أن يقال طالب علم، والنية في العلم أن يطلبه لله جل وعلا لكي يصحح عبادته وعمله مع الله جل وعلا، وله أن يزيد على ذلك إن آنس منه رشدا، إن آنس من نفسه رشدا، أن ينوي أيضا أن ينفع إخوانه المؤمنين وأن ينشر دين الله جل وعلا، هذه نية صالحة يؤجر عليها. فإذا نوى رفع الجهل عن نفسه وعن غيره كانت نيته صالحة، لأن الجهل في هذا المقام مذموم. من صفاتهم أنهم يحرصون على تعلم ما به يخلصون لله جل وعلا، وهو توحيد الله سبحانه والعقيدة الصحيحة، لأن أعظم ما يطلب الإيمان، لهذا قال جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا هنا قال أهل العلم بدأ بالعلم، لأن الإيمان هو العلم، وإذا كان الإيمان هو العلم فمعنى ذلك أن أفضل العلم الإيمان، والإيمان هو الذي فسره العلماء بالتوحيد وبالعقيدة الصحيحة. وهكذا كان العلماء من أهل السنة ومن أتباع السلف الصالح يحررون هذا المقام، لأنه لا يحسن أن لا تفهمه وتجيده وأن تجيد مسائل أخرى هي دونه في القدر. فإذا جاء مشكل في التوحيد أو في العقيدة لا تحسن الكلام عليها ولا تعرف وجهه وهو حق الله جل وعلا، ثم تعرف ما دون ذلك، هذا فيه قصور. ثم بعد ذلك يتعلمون ما يصح به دينه، وهو تعلم العبادة والحلال والحرام، بمعنى ذلك أن يكون عندهم تدرج بحسب فضل ذلك وما يريده الله جل وعلا من العبد. أما أن يكون متوسعا في السيرة وهو لا يعلم توحيد الله جل وعلا ولا السنة، ولا يعلم ما يتعبد به في صلاته وزكاته وصيامه وحجه والأمور المهمة في ذلك، فهذا قصور منه. من صفات أهل العلم أنهم متراحمون فيما بينهم، يسعى بعضهم في شأن بعض لأنهم على منهج واحد وعقيدة صحيحة فيما تبعوا فيه السلف الصالح وكانوا في ذلك، فبعضهم يحب بعضا، ولهذا ذم من ذم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم، ذموا العلماء الذين يحسد بعضهم بعضا، لأن هذا خلاف مقتضى العلم. مقتضى العلم أن يسلم الصدر من الحقد والغل والحسد، وأن تفرح أن يقوم بدين الله جل وعلا من شاء الله من عباده، وأن تفرح أن تكون خليا من الأمر أو خليا من الواجب، وأن يقوم غيرك به. لهذا الصحابة تدافعوا الفتية وتدافعوا الإمارة وتدافعوا المسؤوليات، لأنهم أرادوا السلامة، فإذا تعينت عليهم سعوا فيها واجتهدوا وسألوا الله جل وعلا الإعانة والتوفيق. فإذا طلبة العلم متراحمون فيما بينهم، متحابون فيما بينهم، لا يحسد بعضهم بعضا. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. فإذا غلط أو زل أو أخطأ فإنه يسعى في نصيحته بالطريقة الشرعية التي تحبب له الخير ولا تجعل النفوس فيها نفرة، وهذا مما يساعد على بث الخير وتقليل الشر، ويساعد على أن يكون أهل العلم وطلبة العلم أن يكونوا شيئا واحدا، لأنه بذلك يقوى الخير ويضمحل أو يضعف الشر. من صفات طلبة العلم وأهل العلم أنهم سليمون من كل اسم سوى اسم الإسلام والسنة، ولهذا ذم جمع من العلماء العالم الذي ينتصر لشيخه مهما كان، أو ينتصر لمذهبه مهما كان، أو أن يكون منتصرا لحزب أو جماعة أو فئة، لأن هذا ليس من مقتضى العلم. مقتضى العلم أن تعين الخلق وتعين أهل الدين على الإسلام الذي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعينهم عليه وأن تحببه لهم وأن تغلق عنهم ضد ذلك، هذا مقتضى العلم النافع. وأما إذا كان العلم فيه نصرة لمذهب أو طائفة أو حزب أو جماعة أو نحو ذلك، فهذا خلاف المقصود من العلم وخلاف النية الصالحة، فهذا مذموم فيه. ولهذا قال بعض أهل العلم في هذا المقام، وهو الشيخ بشر أبو زيد عافاه الله ومن عليه، قال في كتابه حلية طالب العلم أو نحوه، قال من صفات طلاب العلم ألا تكون يا طالب العلم ولاجا في الجماعات والأحزاب، وذلك لأنها لا بد أن تحرف منهج طالب العلم عن حقيقة العلم إلى غيره، وأما إذا سلم من ذلك فإنه يرجى له السلامة في المنهج الذي يقتفيه. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد في قوله إلى الله: التنبيه على الإخلاص، بخلاف من يدعو إلى شيخه أو إلى طريقه. من صفات أهل العلم أنهم يحرصون على نفع الناس في دينهم وأيضا في دنياهم ما أمكنهم ذلك، وأنهم دعاة إلى الخير، آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر، لأن مقتضى العلم النافع الصحيح هو حمل هذه الرسالة ووراثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والنبي صلى الله عليه وسلم في مهماته المختلفة ورثها عنه أهل العلم في مهمة الفتية والإمامة وفي نفع الناس والعطف والرحمة والصلة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجميع أبواب الخير أهل العلم هم أولى بها من غيرهم، والناس في ذلك تبع لأهل العلم في ذلك لأنهم يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله في هذه المسائل العظيمة. إذن فالعلم يقضي بحقه على طالب العلم أن يكون داعية إلى الخير. ليس معنى داعية إلى الخير أن يكون أمامه ميكروفونات ومحاضر أو خطيب جمعة، لا، داعية إلى الخير بحسب ما عنده من العلم في نفسه وفي أهل بيته وفي من يكون من الجهال لديه أو يسافر إليهم أو نحو ذلك، يكون في نفسه أن يعلمه. لكن طالب علم وعنده علم ولا يحرص على نفع الناس، هذا فيه نظر، وليس هذا من الصفات المحمودة، بل من الصفات المحمودة أن يكون ساعيا في الخير في أمر المسلمين في دينهم وفي دنياهم وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي جميع ما فيه رفعة لدين الله جل وعلا. من صفات أهل العلم وطلبة العلم أنهم سليم اللسان والقلب من كل ما لا يرضي الله جل وعلا. أما اللسان فلسانهم طيب، وصفة ألسنتهم أنها طيبة. طالب علم يغتاب نمام يقع في هذا وفي هذا، طالب علم تجد لسانه لا يراعي فيه الله جل وعلا، إذا خاصم فجر خاطب بخطاب سيء، هذا ليس من صفة أهل العلم المحمودة وليس من مقتضى العلم الناس. ولهذا قال الله جل وعلا لعباده وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. هنا يأتي الصبر، هل يتوقع طالب العلم أو العالم أو ألا يسمع شيئا يكرهه؟ لا بد أن يسمع. هذه الحياة، النبي صلى الله عليه وسلم سمع ما يكره وأوذي، هل يريد أن يقال له دائما أنت كذا وكذا؟ ليس صحيح. لا بد أن ينقسم الناس، ولا بد أن يواجه، ولا بد أن يقول جاهل عليهم دينك هذا في كذا أو أنت، لا بد أن يصبر وأن يكون لسانه عفيفا. طيب اللسان، طيب الكلام، طيب القول، ولا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. إذن فطالب العلم من صفته أن يكون لسانه كأحسن ما يكون في ألفاظه وفي تعاملاته وفي صدره. وقد كان جمع إذا أوذوا عرف ذلك في وجوههم، لكن لم يؤثر ذلك على أنهم يستطيلون في الناس في أعراضهم وفي ألسنتهم. الناس لا بد أن يكون منهم مصيب ومنهم مخطئ ومنهم على الصواب ومنهم من ليس على الصواب، لكن يصبر عليهم ويعلمون ويرشدون ويكون اللسان طيبا عفيفا. كذلك القلب، طالب العلم يجاهد نفسه أن يكون قلبه سليما، سليما من الغل والحقد والحسد على الماضين وعلى الحاضرين، إلا ما كان في ذلك إلا ما كان من ذلك فيما أذن به شرعا في بعض المسائل. لكن أن يكون في قلبه الأمور المنكرة وكبائر القلوب، نعوذ بالله من غش وغل المؤمنين. من صفات طلاب العلم أيضا أن طالب العلم صاحب عمل صالح وصاحب خوف من الله جل وعلا وخشية، لأن الخشية الحقيقة العلم هو الخشية. فإذا لم يثمر العلم خشية لله جل وعلا فهو علم فيه قصور أو غير نافع أو لم يكتمل نفعه. ولهذا قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني أن أهل العلم هم أحق الناس بخشية الله جل وعلا لما يعلمون من صفة الله جل وعلا في ربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته، ولما يعلمون مما أعده الله جل وعلا للمؤمن وللعاصي وللمنافق وهكذا. أهل العلم ينظرون دائما في أعمالهم بنظرين: نظر رحمة، والنظر الثاني نظر خوف ووجع. أما نظر الرحمة فهو نظرهم إلى الخلق وإلى أهل الإسلام بخاصة، ينظر إليهم ويرحمهم، يرحم العاصي حين عصى، لأنه ما عصى إلا بتسلط العدو عليه وهو إبليس، ويرحم العبد الذي لم يفقه دين الله جل وعلا، ويرحم المحتاج، ويرحم من لم يعمل لدين الله، ويرحم من خالف الصواب، ويرحم من خالف المنهج، ويرحم ويرحم لأجل أن يهديه إلى منهج السلف الصالح وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جهة أخرى في قلبه الخشية والخوف من الله جل وعلا، فيكون معه نظران: النظر الأول نظر خوف من الله ومن الحساب ومما يقابل به ربه جل وعلا، والنظر الآخر الرحمة، فيحمله الخوف على العمل وعلى الجد، وتحمله الرحمة على ألا يكون غليظا مع المؤمنين. ونستمع للأذان. ومن صفات أهل العلم وطلبة العلم أنهم أهل صبر في طلب العلم والتحصيل فيه، وأهل استمرار على ذلك. فالعلم لا يطلب في يوم وليلة، وليس مدة طلب العلم سنة أو دورة أو دورتين أو 10 أو 20، العلم معك منذ أن تبدأ إلى أن تموت. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: اطلب العلم من المهدي إلى اللحد، اطلب العلم من المهدي إلى اللحد، لأنه لا يشبع منه. وقال أيضا: مع المحبرة إلى المقبرة، يعني الواحد لابد دائما معه كتاب ومعه ورق إلى آخر، معه همة وصبر على ذلك، لا يفارقه العلم والكتاب والحفظ والمدارسة مهما كان، لأنه إن فارق ذلك فإنه يضعف علمه أو يفقده بحسب ذلك. من صفات طلبة العلم أنهم ساعون في الخير بعيدون عن الشر، حريصون على ما فيه خير أنفسهم وخير الناس، بعيدون عن ما فيه شر أنفسهم وشر الناس. لهذا وصف أهل العلم بأنهم الجماعة، الجماعة التي جاءت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. قيل للإمام أحمد: من الجماعة؟ قال: هم أهل الحديث. وفي رواية قال: هم أهل العلم. وقال الترمذي أيضا في جامعه: هم أهل العلم. فأهل العلم من أهم صفاتهم أنهم ساعون في اجتماع الناس، الاجتماع على الدين الحق، والاجتماع على ولاة أمرهم، وعدم إحداث الفتن كبيرها وصغيرها. وهذا صفة أئمة أهل السنة وأتباع السلف الصالح منذ الزمن الأول إلى زمننا الحاضر، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولهذا وصف أهل العلم بأنهم الجماعة، لأنهم هم الحريصون على الجماعة بنوعيها: جماعة الدين وجماعة الأبدان. ومن صفاتهم أيضا أنهم متعاونون على البر والتقوى، لأن تحقيق الخير وتحقيق الدين لا يكون بعمل فرد ولا بعمل جهة، وإنما يكون بالتعاون، كل في مجاله وكل في جهته، وأهل العلم هم أحرى الناس وطلبة العلم بأن يرعوا ذلك، أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يحذروا من التعاون على الإثم والعدوان. وصفات طلبة العلم كثيرة متنوعة، لعلكم تتابعون ذلك في قراءتها فيما كتب في صفات أهل العلم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن من عليه بحمل العلم وجعله ثابتا على ذلك، ومن عليه بالصفات الحسنة لأهل العلم. ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يجعل عاقبتنا إلى خير، كما أسأله جل جلاله أن يوفق ولاة أمرنا إلى ما فيه رضا، وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يوفق أهل العلم منا إلى ما فيه عز الإسلام وقوة المسلمين ونشر العلم النافع وازدياد الخير واضمحلال الشر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نجيب عن بعض الأسئلة. أول سؤال فيه استدراك لكلمة ذكرتها، قال: قلت ضمن كلامك أن الأنبياء هم أعلم أهل زمانهم، وهذا لا شك فيه، ولكن في عهد موسى أليس الخضر كان عنده علم أكثر منه، فيقال إن أعلم زمان موسى الخضر أم الخضر نفسه الذي إلى آخره؟ لما ذكرت الكلمة جاء في الذهن الخضر، والخضر مع موسى عليه السلام كان أعلم من موسى في مسائل، وأما من جهة علم النبوة والعلم بالله جل وعلا وعلم الرسالة، فموسى عليه السلام كان أعلم، لكن بالعلم العام الذي قاله موسى كان يذكر للناس من كل شيء خبرا، فسأله سائل قال له: يا موسى، من أعلم الناس؟ فقال: أنا. وهذا تفضيل مطلق في كل نواحي العلم بما يدخل فيها بعض أمور الغيب. فقال له الله جل وعلا: يا موسى إيت عبدنا خضرا فإنه أعلم منه. حصلت القصة المعروفة، وموسى عليه السلام لم يصبر مع الخضر ففارقه الكليم كليم قلبه، ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: وددنا لو أن موسى صبر، يعني لنرى ما يعمل الخضر زيادة على ما ذكر. فالمقصود أن الأنبياء من جهة النبوة ومن جهة الرسالة الرسول هو أعلم أهل زمنه إذا كان، أو أعلم أهل أعلم من أرسل إليهم إذا لم يكن في زمنه نبي أو مرسل آخر. قصة موسى عليه السلام مع الخضر فيها فوائد كثيرة في طلب العلم وفي الصبر على المعلم وفي الأناك وفي ألا عدم المعارضة لأهل العلم، فيها فوائد كثيرة جدا في هذا الباب. هل الأصح أو الأفضل لطالب العلم أن يلازم شيخا واحدا يأخذ عنه كافة العلوم خاصة في بداية الطلب، أم ينوع في الأصل؟ وهل يصح ذلك عند عالم قد مات وبقت آثاره بحيث يلزمها طالب العلم؟ العلم واسع، فيأخذ العلم عمن يحسنه. العلم واسع، فنون منه علوم الآلة مختلفة، علوم الآلة أيضا علوم، ومنها العلوم الأصلية الرئيسة، وهذه أيضا علوم وفنون، فيأخذ العلم ممن يرى أنه ينفعه في ذلك. لكن كثرة الأشياء قد تكون مشغلة عن الطلب وعن الملازم، فيرى ما هو الأنفع له. إذا وجد عالما قويا في العلوم يشبع نهمته فيما يطلب فيلازمه وفي ذلك الخير. لكن إذا كان عنده نهمة فيجد أن هذا العالم أو المعلم أو طالب العلم يكون جيدا في الحديث لكن ليس جيدا في الفقه، يكون قويا في شرح العقيدة والتوحيد ولا يكون قويا في علم آخر، أو يدرس هذا ولا يدرس غيره، فإنه ينوع بحسب قوته. لكن ينتبه لنفسه ألا تكون كثرة المشايخ معطلة له أو باعثة له على الفتور، لأنه أحيانا أن يرهق طالب العلم نفسه بأكثر من نهمته وقدرته وما يحس من نفسه، هذا يشغله وربما يصيبه بالفتور في حين ما. لكن إذا أخذ العلم شيئا فشيئا بحسب قدرته ونهمته فإنه يحصل على مر الزمن. تعلمون ما للعلم من أهمية في رفع الجهل عن الناس وعن المرء خصوصا، فما هي الوسائل المفيدة لرفع الجهل عن المرأة والزوجة خصوصا؟ المرأة مخاطبة بالعلم كما يخاطب الرجل، النساء شقائق الرجال، ومطلوب منها أن تتعلم، مطلوب منها أن تفقه في دين الله، لكن النساء يختلفن كما يختلف أيضا الرجال بحسب فراغها وشغلها وبحسب استعدادها وقوتها وذكائها ونحو ذلك مما يكون معه. فالعلم هي مخاطبة به، المرأة إذا أحست من نفسها رشدا وأرادت أنها تقبل على العلم، فهناك ولله الحمد الآن كثير من النساء طالبات علم يناقشنا ويسألنا، وبعضهن يؤلف ويكتب فيما بقدر ما أعطاهن الله جل وعلا، وهذا أمر حسن، لأن من الصحابيات من كن فقيهات، عدد منهن أم الدرداء زوج أبي الدرداء كانت فقيها عالمة، عائشة رضي الله عنها كانت المرجع للصحابة في السنة وفي مسائل من الفقه، واستدركت على الصحابة مسائل كثيرة. من النساء من كانت شيخة، يعني بهذه الكلمة شيخة، كما قال عدد من أهل العلم في إجازاتهم حدثتنا الشيخة الصالحة فاطمة، كان يقرأ عليها من الكتاب يعني طبعا من وراء حجاب، وهي لأجل أن عندها إجازات عالية، وهي ربما أصلحت الغلط لبعض طلاب العلم. وهكذا كان، فالنساء العناية بهن في العلم والدعوة من أهم المهمات. أن يقوم العلم والدعوة ونشر الخير على الرجال فقط هذا غير صحيح وليس من دين الله، بل المرأة مطلوب منها أن تسعى في العلم، وأن الزوج يعينها على ذلك، يعينها أخوها، يعينها قريبها، محرمها على ذلك، وييسر لها سبيل ذلك إذا كانت عندها استعدادات فطرية لهذا، يعينها على الخير، يعينها على ما تحصل به العلم. وهذا مهم اليوم، لأن أكثر ما ترى اليوم من هجوم ومن أنواع من الفساد والمنكرات أكثر من يواجهها وتوجه إلى المرأة. فإذا كانت الدعوة والخير في الرجال وضعفت في النساء، معنى ذلك أنها سيضعف الخير شيئا فشيئا، وستقوم البيوت على شفا جرف هام. هذا لا ينبغي بل لا يجوز أن يكون بحال. ومن وسائل صده أن يسعى النساء في طلب العلم، أن يحرصن على ذلك كما كان الأوائل يحرصن على ذلك. الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كانت له ابنتان سارة وفاطمة، وكلتاهما طالبة علم متمكن، سارة بقيت في الدرعية وفاطمة ذهبت إلى جهة الإمارات. الآن كانت في القديم تسمى عمان أو ساحل عمان لقربها منه، ودرست هناك ودرست الأخرى أيضا في الدرعية، وبقيت لهن كتب أيضا ويعني موقوفة، وحصلنا كتبا كثيرة وكوننا، وهذا كثير في تاريخ الإسلام. النساء مهم أن يطلبن العلم وأن يحرصن على ذلك لما في هذا من نشر للخير وتعليم للصغار وللكبار. ما رأيكم في متن حديث لطالب العلم، هل هو بلوغ المرام أم عمدة الفقه؟ لا، يبدأ بعمدة الفقه لأنه أقصر، وكله من الصحيحين مما اتفق عليه الشيخان أو جاء في أحدهما، هو قليل حوالي 500 حديث. أما بلوغ المرام فنحو 1600 حديث كبير، فيبدأ بعمدة الفقه، فإذا انهاه ذهب إلى البلوغ في عمدة الأحكام. يعني عمدة الأحكام هو ذكر عمدة الفقه غلطا منه، أنا تابعته على المقصود عمدة الأحكام للحافظ عبد الغليم المقصود. أما عمدة الفقه فهذا للموفق بن قدامة رحمه الله. بعض من ينتسب إلى أهل السنة في هذا العصر يقول إن جنس العمل ليس ركنا في الإيمان وإن كان جزءا منه، بل هو واجب فيه فقط، بمعنى أن الإنسان إذا اعتقد بقلبه وأقر بلسانه ولكنه لم يعمل عملا قط فإنه مؤمن، إلا أنه ناقص الإيمان إلى آخره. الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة وذكروه في معتقداتهم وفي كتب العقيدة لهم، مخالفين بذلك أهل الإرجاء بطوائفهم المختلفة، أن الإيمان قول وعمل، وأنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وأن العمل داخل في الماهية، وإذا دخل في الماهية فهو ركن فيه، إذا دخل في الماهية فهو ركن فيه بإجماع أهل السنة. والعمل الذي هو ركن في الإيمان هو جنس العمل بالفرائض وترك المحرمات، العمل بالفرائض وترك المحرمات هذا هو الركن، بمعنى أنه يعمل بالفرض ويجتنب المحرم، هذا داخل في حقيقة الإيمان. وليس كل عمل ركن في الإيمان، وأيضا ليست كل الأعمال ركنا في الإيمان، هذا معتقد الخوارج، أنه أي عمل فرض لا يعمل به أو أي محرم يرتكبه فإنه يقدح في أصل إيمانه فيكفر بذلك، لكنه إذا جاء بعمل مما أمر الله جل وعلا به وانتهى عن محرم مما حرمه الله جل وعلا ونهى عنه فإنه يدخل في عقد الإيمان فيصح معه هذا الإيمان الذي اجتمع فيه اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل، والعمل الذي هو العمل بالفرائض واجتناب المحرمات. هذا هو القدر المجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. أما من جعل العمل جزء من الإيمان وليس ركنا فيه، هذا لا يوجد جزء من الشيء داخل في ماهيته إلا وهو ركن. هذه المسألة لها بحث مبسوط في كتب العقائد كما هو معروف. الآن أركان الإيمان 6، ما في أحد يقول أنها ليست أركانا في الإيمان، لكن ليس فيه حديث ولا في القرآن ولا في السنة ولا كلمة من أحد من الصحابة يقول فيها أركان الإيمان ستة أو أركان الإيمان ستة. لا يوجد ركن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ركن أركان الإيمان أو هذا من أركان الإيمان، لكن العلماء بالإجماع قالوا هذه الستة هي أركان الإيمان، كما أن أركان الإسلام خمسة، مع أنه لم يأتي في السنة أركان الإسلام خمسة هي كذا، إنما في بني الإسلام على خمس، أو أنه سئل ما الإسلام فقال أن تشهد. لهذا نقول العلماء جعلوا الشيء ركنا إذا كان داخلا في الماهية لا يقوم إلا به من جهة النص أو من جهة الحقيقة، فجعلوا أركان الإيمان ستة. لماذا؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وهذا الجواب جواب عن الماهية التي سئل عنها بما، ما الإيمان فقال كذا. إذن الإيمان الذي أجيب عن حقيقته وماهيته هذه الستة فهي أركان. قال ما الإسلام قال كذا فهي أركان. نقول الآن مثلا أركان الصلاة، هل فيه دليل يقول أركان الصلاة كذا؟ ليس فيه دليل يقول أركان الصلاة كذا. نقول أركان البيع، أركان النكاح، هل فيه دليل يقول أركان النكاح؟ لا. كلمة ركن هذه مصطلح جعلها العلماء فيما دل الدليل على أنه داخل في الماهية، والعمل كذلك دل الدليل على أنه داخل في الماهية في قوله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمقصود عملكم وهو الصلاة. فلما عبر عن العمل بالإيمان دل على أنه داخل في حقيقته وماهيته وأنه ركن. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد عبد القيس فسألوه، فقال له سألوه ما تأمرنا، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين آمركم بالإيمان بالله وحده، آمركم بالإيمان بالله وحده. قالوا وما الإيمان بالله وحده؟ فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤدي الزكاة وأن تعطوا الخمس من المغنم. قال أهل العلم ذكر الخمس من المغنم لأنه عمل، فيدل على أن العمل كان جوابا عن الماهية فصار ركنا من أركان الإيمان. هذا القدر متفق عليه بين أهل السنة فيما فطروه، ولا خلاف بينهم في أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص، وأنه اعتقاد وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وأنه ليس كل عمل ركنا من أركان الإيمان، بل العمل من حيث هو الركن، لكن ليس كل فرد من الأعمال الصالحة يدخل ركنا من أركان الإيمان، لأن هذا من معتقد الخوارج. فخالفوا بذلك أهل السنة فخالف بذلك أهل السنة أهل البدع من المرجئة والخوارج. الخوارج قالوا كل عمل ركن، فمن ترك أي عمل كفر، والمرجئة قالوا ليس ثم عمل أصلا داخل في حقيقة الإيمان، وهذا خلاف منهج أهل السنة. والحمد لله أن الأمر ظاهر بين من جهة الدليل ومن جهة المقتضى. لكن هنا تنبيه، وهو أن إحداث مصطلحات في مسائل العقيدة وخاصة مسائل الإيمان لا بد أن يفضي إلى خلاف. لماذا؟ لأن المصطلح له عدة أوجه في التفسير، يفسره من أحدث المصطلح أو من استعمله بتفسير، ويفسره الآخرون أيضا بتفسير. فإذا صار النزاع وقع الخلاف في أصل المسألة، وهذا مما يجب الحذر منه. مسائل الاعتقاد والإيمان نتبع فيها ولا نتبع، لا نحدث فيها شيئا لا مصطلحا ولا لفظا، لأن أصل الخلاف والفرقة التي وقعت في الأمة في القرن الأول كانت بسبب هذه المصطلحات ومسائل الإيمان والأسماء والأحكام. فإذا جاءنا من جاء بمصطلحات جديدة فإنه وإن كان قد يفسرها بتفسير صحيح، لكنه يوقع الفرقة ويوقع الخلاف لأنه لن يفهم منها ذلك. لهذا أحب الجميع ألا يجتهد في مسائل الاعتقاد. مسائل العقيدة والمنهج، منهج السلف الصالح بين واضح، فيها مئات الكتب، فنتبع فيها ولا نحدث فيها شيئا. وهذا الاتباع هو الذي يجب علينا، وهو سبيل أهل العلم في ذلك. جعلنا الله جل وعلا وإياكم من المستمسكين بمنهج السلف الصالح المقتفين أثر أئمة الإسلام في ذلك، إنه سبحانه جواد كريم. وفي الختام أرجو أن تكون هذه الدورة دورة نافعة كالدورات التي سبقت، وأن يوفق الله جل وعلا القائمين عليها لتنظيمها وحسن ترتيبها وتوفير ما يحتاجه طلاب العلم في هذا المسجد، كما أسأل الله أن يوفق طلبة العلم الذين يلقون فيها العلم، وأن يعيننا وإياهم على ما فيه الهدى والسداد، وأن يوفقنا جميعا إلى ما فيه رضاه.